والقول له في نفي المميزة وللبائع في نفي الفسخ إذا اختلف البائع والمشتري. وادعى البائع أن المشتري قد رأى المبيع رؤية مميزة والمشتري أنكر، فالقول للمشتري في نفي الرؤية المميزة والقول للبائع في نفي الفسخ. إذا قال المشتري أنه قد فسخ المبيع قال فيما بعد، والبائع أنكر قال ما فسخت المبيع، فالقول للبائع في نفي الفسخ. وإذا قال أن القول له ما قصده أنه قد مصدق على كل حال ما هو بينه، لكن ما عاد يلزمه إرادة الشهود من القول قوله، ما يلزمه إلا اليمين، والذي ما القول قوله بيحتاج برهان. إلهي ما يليه.